بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يوم جديد في الشهر الكريم ورسالة جديدة من ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. رسالة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة رسالة حنونة للغارق في المحن. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل المخلوقات والموجودات مكتوب عليها الفناء والباقي للعبد هو الله. ومحنة الإنسان دائما مرتبطة بالفقد، فإذا فقد حبيب كان مالي عليه الدنيا يدخل في محنة شديدة. عند الفقد المالي والأزمة المالية الكبيرة اللي بتعرض الإنسان أنه يمد إيديه في عصب الحياة وهو المال بتسبب للإنسان محنة. عند فقد الصحة المرض المؤلم اللي نتائجه مخيفة بيكون الإنسان في محنة كبيرة. عند فقد الكرامة من إهانة إنسان قوي ظالم والشخص مش عارف ياخد حقه بيشعر انه في محنة. والقضية الكبرى هنا هل هيستطيع الانسان ان يعبر المحنة ويبني من هدم من حياته ويقدر يفهم ويتعلم من هذه الاقدار وتمر الحياة بعد المحنة بسلام، ولا ستتضخم عليه هذه المحنة كالامواج العاتية ويغرق في المحن؟ عشان كده جت رسالة من الله الى الغارق في المحن تعلمه ازاي يسبح في بحر الهموم حتى يصل إلى شاطئ الفرج من الله. وربنا في القرآن بيقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فالحياة فيها بسط حتى يتعرف الإنسان على كرم الله ويتعلق بعطائه، وفيها قبض حتى يتعرف الإنسان على قدرة الله ويتعلق بنجاته ولطفه سبحانه وتعالى. وقبض ربنا سبحانه وتعالى أو عطاؤه مش دايما متعلقين برضا أو غضبه. ربنا بيقول بيطمن قلب الإنسان اللي في المحنة، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا يعني لا تخاف، ما تربطش ما أنت فيه من محنة بأن أنا غضبان عليك يا عبدي أو بنتقم منك. كلا، والقدر محير، فأنت ممكن تشوف إنسان طائع منعم أو طائع مبتلى، أو تشوف عاصي منعم أو تشوف إنسان عاصي ومبتلى. ولا يبقى للإنسان في بحر الهموم إلا التسليم لأقدار الله والتعلم من رسالة الله إلى الغارق في المحن كيف ينجو بنفسه وقلبه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لو قرأت القرآن بعقلية المتأمل الباحث عن الرسالة من الله هتلاقي تصنيفات في القرآن، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إزاي نفهم نفسيتنا، بحيث أنا أقول أيوة أنا الصنف ده وأعرف إزاي ربنا بيخاطبني. ففي مسألة الغرق في المحن ربنا تكلم عن إنسان المحنة استولت عليه فخلته محبط من أقدار الله، كأنه ما كانش متوقع أن ربنا يعمل معاه كده فزعلان من جواه. قد لا يبوح أنا زعلان من ربنا سبحانه وتعالى، ما كانش ينبغي الأقدار تمشي كده، قد لا يبوح، هو دفينة جواه. وربنا سبحانه وتعالى خطبه خطاب رقيق ليس فيه غضب عليه، إنما وكأنه بيحكي له. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. سورة هود. أي فقد في الحياة هو عبارة عن اختفاء نعمة، المرض اختفاء العافية، فكانت العافية موجودة، والأزمة المالية الضخمة الطاحنة هي اختفاء المال، فالمال كان موجود. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. شوف القرآن يقولك نزعناها، لأن الإنسان لما يفقد بيحس أن الحاجة ضاعت منه شيء مؤلم. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، كأنه حصل له نسيان لتاريخ إنعام ربنا عليه بسبب استيلاء المحنة دي عليه. ومش بس كده، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة بعض الناس جم لسيدنا محمد في المدينة، فلما أسلموا بعضهم مراته خلفت والفرس بتاعه خلف، وربنا وسع عليه وبقى جسمه صحي ما عندوش أي أمراض من أمراض الصحراء اللي كانت منتشرة وقتها. فقال: القرب من الله فيه رفعة الدنيا. واحد تاني مرض ومراته خلفت بنت، وزمان ما كانوش بيحبوا كده أيام الجاهلية قبل الإسلام، وبعدين الفرس بتاعه ما خلفش، فقال: والله ما رأينا مع الله إلا كل شر. فنزل القرآن بيعاتب على فكرة إلزام ربنا، عشان أنا قربت من ربنا يلا بقى مستني منك وإلا هزعل. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني واقف كده مش مستقيم على طريق ربنا، هو بيجرب ربنا الأول، عارف اللي كده إيه، واقف وبيبص من بعيد هل أطمن للطريق ولا لأ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمن لربنا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والحقيقة إن لو ربنا من على إنسان بالتوحيد، وبعدين من ضمن مقتنيات الحياة اتخذ منه مال ولا اتخذ منه صحة، هذه أشياء إذا قورنت بصحبة سيدنا رسول الله ولا بالتوحيد، يعني من أهل النجاة والرضا من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ربنا اداك الغالي وأخذ منك البسيط. عشان كده ساعات بعض أصحابنا لما يشتغل في العمل الخيري ويساعد الناس، ثم بعد ذلك يحصل له أزمة في الدنيا، يقول لي: طب هو ربنا فين جزائي بقى على عمل الخير؟ فمشايخنا يقولوا له: جزائك على عمل الخير هو عمل الخير، إن ربنا استخدمك وأذن لك أن تخدم مع عباده الصالحين، هو ده الاصطفاء والنعمة الكبيرة. لكن لما تحصل أزمة في الدنيا فيها حكمة هنتكلم عليها بعد شوية، لكن ليست إهانة أن تعطى الدين ثم تسلب شيء من الدنيا. فكأن ربنا في رسالته إلى الغارق في المحن بيقول له: قيس الموضوع بطريقة سليمة، إذا رزقت الصلة بالله والتوحيد والإيمان واتخذ منك حاجة من الدنيا فأنت في رعاية الله، أنت معاك الغالي، واللي اتخذ منك بسيط حتى ولو كان مؤلم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصنف الثاني اللي ربنا ذكره في رسالته إلى الغارق في المحن هو واحد محنته في نفسه، واحد عنده غلطة كبيرة، الغلطة دي خلته يفقد الثقة في نفسه، وكأن هذا الإنسان حصل له هزة كده في أنه هو من جواه قادر على السير في طريق ربنا، أو قادر أنه يعيش بالقيم والمبادئ. وده حصل مع الصحابة بعد غزوة أحد، حصلت هزة كده لما 40 واحد من الرماة كسروا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من فوق التل، وحصل بسببها أن قتل 70 صحابي، كانت فاجعة في المدينة سنة 3 هجرية. فنزل القرآن بعدها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لهم حكمته من الأزمة اللي حصلت دي: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما تخلوش الأزمة دي تكسركم، وما تخليش حزنكم من هذا الفعل يستولي عليكم، كملوا الطريق. اللي حصل ده هو خطوة في طريق تعرفكم على أنفسكم وتعرفكم على ربنا سبحانه وتعالى. ده مش بس كده، كذا آية في القرآن تنزل في بعض الصحابة اللي في وسط طريقهم مع النبي ارتدوا، ولما ارتدوا وهم راجعين تاني وكأن في شيء محتاجين كده نوع من التشجيع حتى يطمئنوا على قبول ربنا سبحانه وتعالى ولا يستولي عليهم الحزن. إزاي نسيب النبي وهو في الدعوة وتنزل القرآن والناس بتصلي ورا سيدنا النبي ونسيبه ونرتد؟ على رأسهم أحد الصحابة الكبار اللي أسلم وكان بيقرأ ويكتب، فكان يكتب الوحي، سيدنا عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. ارتد وبعدين رجع تاني، دخل في الإسلام في فتح مكة، فكأن الله أراد أن يقول أنت مقبول، فنزل في آية قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تنزل رسالة من الله لعبد الله بن أبي سرح، والكل واحد بعديه فقد الثقة في نفسه من غلطة كبيرة حسسته أنه هو مش مخلوق لطريق ربنا سبحانه وتعالى. بقى أنا بعد ما ربنا قربني قوي كده ودوقني عيشة الصالحين وعمل الخير أروح أرتكب كبائر وأشرب ولا أرتكب الفواحش؟ وهو راجع شوف ربك يقول: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا ما شفت أصحابنا اللي كانوا بيعيطوا بلدل الدموع دم بعد ما يخلص القعدة اللي فيها مخدرات، وهو وعد أهله أنه مش هيشرب لأنه ما تعبانين قوي في الدنيا بسبب أنه بيشرب مخدرات، ولا بعد رجوعه من دولة سافرها وكان فيها فواحش فغلط هناك وراجع وبيحكي وهو مكسور مش متخيل ربنا اداني الفلوس دي والصحة دي عشان أسافر أبرزه بالمعصية. كان ربنا بيقول له: بلاش المحنة دي تستغرقك وتغرق فيها، غلطة كبيرة، ذنب، فاحشة تقيل قوي في ميزان السيئات، لكنه يعني يغرق في بحر كرم ربنا، فما تفقدش الثقة في نفسك. لا تهنوا ولا تحزنوا مادام رجعت لربنا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلنا بنتمنى إن احنا نعدي من الدنيا دي من غير محن تقطم الوسط، من غير أحداث مؤسفة أو أمراض مؤلمة تخلي الإنسان عايش وهو في قمة الألم. لكن ساعات بتأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس زي ما بيقولوا، وتحصل أقدار من ربنا سبحانه وتعالى بحكمته، وهو أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا. بيحكي القرآن محنة غريبة جدا عدى بيها 3 من الصحابة. ربنا بيقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اللي حصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من بعد الهجرة في أشد لحظات الأمة الإسلامية حرب من الرومان. جيش الرومان 400,000 وإحنا جيشنا يدوبك 30,000، وفي فرق ضخم في العدة والعتاد ما بين جيش الرومان وجيشنا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محتاج كل واحد يطلع بنفسه وماله علشان ينصر هذا الجيش. منافقين عددهم أكتر من 80 ما بيحبوش المواجهات دي لأن ما عندهمش رصيد إيماني يقفوا بيه جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتذروا بأعذار وهي كاذبة. وفي 3 من الصحابة زي ما ربنا سماهم في القرآن تخلفوا، يعني ما طلعوش مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدون أي عذر مقبول: سيدنا كعب بن مالك، سيدنا هلال بن أمية، سيدنا مرارة بن الربيع. والأصعب من كده أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامهم قال لهم اتفضلوا قم حتى يقضي الله فيك وقضى ربنا سبحانه وتعالى أن محدش يكلمهم لمدة 50 يوم. في نوع من التربية الربانية أنه عزلهم لنفسهم عشان يفكروا في هذا الفعل الكبير أنهم تخلفوا عن سيدنا رسول الله في أشد الأوقات اللي ربنا سماها في القرآن ساعة العسرة. ومن هنا جت المحنة. ساعات الإنسان ممكن تحصل حاجة قلبه يوجعه من نفسه، صدم في نفسه. كلنا بنتمنى يحصل مواقف نبين فيها لربنا قد إحنا بنحبه، مستعد أضحي عشانك يا رب عشان أنول الرضا، الفلوس تهون عشانك الفلوس، نفسي فداك يا ربي وفدا رسولي صلى الله عليه وسلم. لكن ساعات الإنسان بيتحط في مواقف يقول أنا ما كنتش أتوقع أني ممكن أضعف بالطريقة دي وتخلف عن حاجة كنت لما أقول لنفسي بس اديني الفرصة أنا أوريك قدي أنا بحبك يا رب، فيتصدم في نفسه. لدرجة أن سيدنا كعب بن مالك بيقول حتى تنكرت لي الأرض، أنا حاسس أن ده مش أنا، وتنكرت لي نفسي، بقى أنا أعمل كده؟ ويحكي القرآن: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بقى أنا عايش في المدينة والنبي عايش معايا والقرآن بيتنزل. وسيدنا أبو بكر الصديق في الغزوة دي جاب فلوسه كلها، وعمر جاب، سيدنا عمر رضي الله عن الجميع جاب فلوسه كلها، وسيدنا عثمان جهز نصف فلوسه سيدنا عمر، وسيدنا عثمان جهز 900 بعير بكل العتاد اللي عليها. وأنا حتى ما اطلعش أنصر النبي صلى الله عليه وسلم بجسمي، ولا حتى أنصح حد، أتخلف بدون أي سبب. لدرجة أن سيدنا كعب بن مالك بيقول لابن عمه يا قتادة، فما ردش عليه، النبي قال ما تكلمهمش، يا قتادة ما ردش عليه. فقال: أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. ففاضت عيناي، قعد يعيط، يمكن بيبكي على حاله، يمكن ما كانش يتوقع أن يوصل لحاجة زي كده. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ساعات بتبقى أكبر محنة أن الإنسان يتصدم في نفسه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم جاء الفرج من ربنا سبحانه وتعالى. نزل القرآن أن ربنا سامحهم، بس مش بس سامحهم، ربنا قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نزل فيهم قرآن إن هؤلاء الناس حتى لو أخطأوا، لكن الخطأ ده جزء من قصة حياتك مع الله، المهم إن أنت ما تبررش وتدافع عن الخطأ زي المنافقين بكذبة. قد تكونوا أخطأتم أيها العباد وتاب الله عليكم، لكن ربنا مدحهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة إن هذا هو التعامل الصحيح مع الخطأ، الاعتراف وتفويض الأمر لربنا يفعل بنا ما يشاء، فكانوا عند ربنا اسمهم الصادقين. فنزل فيهم قرآن مادح يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رسالة من الله. رسالة من الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعض أصحابنا عنده حزن دفين بيبان قوي في الكلام اللي بيكتبه على الفيسبوك أو حتى وإحنا قاعدين مع بعض كده في حواراته، حزن مستولي عليه بسبب إحساسه بفقد المجتمع للقيم. محدش بيحترم النظافة، النظام في الشارع، الصدق والأمانة في المعاملات. فعنده كده حاجة كده مخلياه غارق فيها، فكرة إن أنا عايز أبعد عن الناس. والموضوع ده بيخلي الإنسان مش قادر يشارك، وعنده نظرة سلبية غصبا عنه. الناس دي بتبقى عندها قيم عالية قوي، ودايما بيبقى حريص إنه يمشي صح في البيع والشراء، يمشي صح في المعاملات، مظبوط في مواعيده، ما عندوش كلمة الهزارة بتاعت مواعيد إنجليزي ولا مواعيد مصري، هو بيحترم الإنسان. فمن كتر الإحباطات والصدمات اللي بيتصدمها في ناس مش بتحترم الأدب والذوق والقيم، بيبقى غرقان كده في فكرة بتخليه مش مبسوط وهو عايش، ودايما بيبان في كلامه الناقم، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بعت له رسالة في القرآن: اخرج من الفكرة دي، علشان انت الطبيعي انك تلاقي الناس المنضبطة اللي زيك، او الناس اللي عايش حياتها بالطول العرض وهي مش مهتمة ان ربنا ينظر اليها، او مش مهتمة بالقيم والمبادئ. ربنا ذكر في وصية سيدنا لقمان لابنه، قال له: يا ابني لو هتعيش صح اصبر، انك ممكن تلاقي ناس كتير حواليك مش عايشة زيك. قال: يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، اثبت زي ما انت حتى لو ناس كتير حواليك مش زيك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. معنى مهم جدا قبل ما أقول لحضرتك ربنا عايز منك إيه علشان تنتشل نفسك من الغرق في المحنة. ربنا قال كلمة جميلة في القرآن في رسالة تغير نظرة الإنسان للمحنة. قبل ما أقول لك الآية دي، كنت مرة بحضر كورس كده تعليمي، فكان في فيلسوف أمريكي بيتكلم معانا أن الحزن هو جزء من طعم الحياة، وفكرني في كلمة كان مشايخنا بيعلموها لنا، أن البلاء اللي بيعدي بالإنسان والمحنة اللي بتعدي بالإنسان، اوعى تفتكر أن ربنا بينتقم منك. كل ما الاقي فرصة أقول لكم المعلومة دي هكررها: لا تنظر إلى البلاء أنه انتقام من ربنا وتكفير سيئات من ربنا سبحانه وتعالى، وفرق ما بين السبب والنتيجة. يعني ايه؟ احنا جايين الدنيا هنا مش السبب ان احنا نعمل اعمال تدخلنا الجنة، الجنة مخلوق، احنا مش جايين الدنيا عشان مخلوق، احنا جايين عشان نعرف ربنا، هذا هو السبب. النتيجة اذا عرفنا الله فحبناه وأطعناه هيدينا هدية في الاخر اسمها الجنة اللي فيها جوار ربنا. فالجنة مش سبب ما جئنا، الجنة نتيجة. طيب المحنة لما بتنزل عليك مش بتبقى نازلة عشان تكفر سيئاتك، بتبقى نازلة لأن فيها معاني ربنا أراد إنك أنت تتعلم هذه المعاني وتنضج وتفهم حقيقة الحياة وتتعرف على لطف ربنا وقربه وعونه. ومن نتائج المحنة لما تصبر إنه يكفر سيئاتك أو يرفع درجاتك، لكنها مش نازلة عشان تكفر، هي نازلة لأن فيها معاني ومن نتائجها أنها تكفر من سيئاتك وترفع درجاتك إذا صبرت بين يدي الله سبحانه وتعالى. عشان كده المؤمنين شوف بقى ربنا قال ايه في رسالته. المؤمن وهو شايف المحنه مش شايفها نوع من الانتقام من ربنا، لان احنا حاجه ربنا، احنا ملك ربنا، ربنا مش بيفسد حاجته، ربنا بيتولى امور عباده واحنا من عباده. قال تعالى على لسان المؤمنين: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا مش عدونا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني اللي بيحصل معانا في الدنيا مش بيحصل علينا، بيحصل لينا، لأن ربنا هو اللي بيدبر شؤوننا. فاحنا فاهمين المحنة أنها لنا وليست علينا، أنها لصالحنا وليست انتقاما. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. الله مش متربص بالإيذاء، الله بيحب العفو والإكرام سبحانه وتعالى، هو مولانا. المعنى ده لو استقر هتقدر تكمل مع القرآن رسالته إلى الغارق في المحن. الغارق في المحن حدد هويته وكينونته من خلال المحنة، أصبح هو المحنة مش المحنة جزء من حياته، وكأن عنوان الفيلم اللي هو عايشه هو عنوان المحنة: أحمد المفلس الفاشل. اسمك ايه؟ احمد المفلس الفاشل. حياتك عاملة ايه من خلال حياة احمد المفلس الفاشل؟ خلاص تمسك بدور معين مش قادر يسيبه، او منى التعيسة المطلقة او الارملة، بقى اسمها بالكامل منى الارملة كذا، الغارق في المحن وقف مشهد المحنة على إنه القصة كلها، عشان كده استغرقته. ففكرة الغارق ده بفعل فاعل، بفعل الفكرة نفسها، بفعل الرؤية نفسها. أنا عايز أقول بشكل واضح جدا للغارق في المحنة، المحنة أكبر منك. هل دي حقيقة؟ لا، أنت أكبر من المحنة، أنت أكبر من المحنة. ده واقع، ده واقع نفسي علمي. مفيش محنة أكبر من بني آدم إلا لو هو قرر يشوف نفسه فقط من خلال المحنة. هو بيبقى تمسك بدور، الدور ده ممكن يكون في صورة زوجة أو زوج أو أب أو ابن. المحنة بتتمحور حوالين دور معين. يعني أنا وأنا بكلم ليه حد أعرفه، هي خلاص هي معرفة نفسها من خلال إن هي فلانة الأرملة، مع إن هي صديقة، مع إن هي أم برضو، مع إن هي رئيسة في شغل وناجحة، بس فقط شايفة نفسها من دور السيدة الأرملة فاقدة الزوج. فتغيير الفكرة نفسها، وأرى إن المحنة دي مجرد مشهد، مشهد هيمر، أكيد هيمر، قضية الاستغراق هتخف كتير قوي. طلب ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الغارق من المحن طلب منه طلبين أو ثلاثة. طلب الأولاني قال له في القرآن: لا تركن إلى الدنيا فالباقي هو الله. لا تركن إلى الدنيا يعني لا تنهار إذا فقدت شيء من مقتنيات الدنيا، فالباقي على الحقيقة دائما للعبد هو الله. وربنا سبحانه وتعالى في آية من الآيات اللي مشايخنا كتير يكلمون عليها إنها من الآيات الكلية في نظرة الإنسان للأحداث، ربنا بيقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الآية دي آية مهمة أنك تعرف تفسيرها ومعاني الكلمات من وراها. أي حدث في أزمة ومحنة بيحصل في الدنيا أصلا ده مكتوب عند ربنا قبل ما يخلق الدنيا، من قبل أن نبرأها، ومن قبل ما يخلقك أنت. ربنا مش لقى واحد أم عامل حاجة فقال إيه ده اللي حصل ده اعمله فيه، كأن ربنا ما كانش يعرف اللي يحصل، إنما هو سابق تقدير ربنا. هذا هو الكمال الإلهي، ربنا معلوماته سبحانه وتعالى وعلمه سابق في الخلق، فهو من سابق التقدير الإلهي لحكمته في تربيتك وترقيتك وتفهيمك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ حتى ينضج هذا الإنسان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ربنا بيضبط عند هذا الإنسان اللي عنده شراهة وحب للجمع وحب للارتقاء في الدنيا، بيضبط عنده علاقته بالمقتنيات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الأسى هو الحزن، الحزن المختلط بغضب المقعد اللي بيخلي الإنسان يحصله حالة من العجز. أهو ربنا عايزك لما تفقد حاجة في الدنيا ما تنهرش وراها كده، لأن الباقي هو الله. فقال له: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فتحت شركة ما مشيتش كويس، كنت بتحب بنت ما فيش نصيب، كان نفسك تنجح في شهادة مش عارف تاخدها، أي شيء مما يبحث عنه البشر وهو حلال. فلما يفوتك لكي لا تأسوا لا تنهار. الانهيار الحقيقي إذا فقد الإنسان ربنا، ماذا وجد من فقد الله؟ فهنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح المذموم المذكور في الآية هي حالة من النشوة بتصيب العبد لما بتجيله نعمة بتصرفه عن ربنا، نشوة بتخلي الإنسان غافل ويستخدم النعمة في معصية ربنا، وكأنه صار لما النعمة دي جات له فسد، فربنا ما يحبش المستوى ده من الفرحة من النعمة. ولا تفرحوا بما آتاكم، فربنا ياخد منك ويديك ويرفعك، وبعد كده يصرف الناس عنك لأن يخليك مشهور ومحبوب، وبعدين بعد شوية تحس إن ما فيش حد حواليك. الرجة دي بتحصل حتى يسكن الإنسان وتستقر المفاهيم الكبرى في حجم الأشياء، ولا يبقى له في قلبه كبير باقي إلا المولى سبحانه وتعالى. وده اللي ربنا ذكره على الصالحين الصابرين في رسالته للغارق في المحن، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، حاجته ملكه، وربنا سبحانه وتعالى لطيف بملكه، الله لطيف بعباده، إنا لله وإنا إليهم راجعون. شايف الشعور ده؟ هذا الشعور هو السكينة اللي ربنا بعدها قالها، قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بتنزل عليهم سكينة التسليم إن إحنا حاجته وممتلكاته، وهو لا يفعل إلا الأصلح والأكرم والأعلى بحكمته الكاملة. إنا لله وإنا إليهم راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهو ده اللي ربنا يحبه، وأولئك هم المهتدون. فالطلب الأول من ربنا في رسالته للغارق في المحن لا تركن إلى الدنيا، فالباقي هو الله. بحر الحياة مليان من المحن ألوان، والصعب مهما كان فيه لطف متخبي، والصبر بر أمان، وده حكمة الرحمن، في الامتحان بيبان معدن إيمان قلبي. أفتح كتاب الله فيه الدواء الآن، ورسائل المواساة والرحمة من ربي. مهما المحن هتكون ربي كريم وحنون، وبسر كن فيكون دايما يكون جنبي. بحر الحياة مليان من المحن ألوان، والصعب مهما كان في لطف متخبي. طلب ربنا التاني من الغارق في المحن في رسالته في القرآن هو اللجوء وانتظار الفرج، ومن أقرب العبادات إلى الله انتظار الفرج. بعد غزوة أحد كانت فاجعة كبيرة هزت المدينة سنة 3 هجريا، 70 صحابي، الصحابة ما كانش عددهم كبير، والمشهد كان صعب جدا، في كل بيت كان فيه أزمة ومحنة، وينزل القرآن وكأنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اصبروا النصر جاي. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر الفرج جاي، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا. مدام ربنا معاك يبقى الفرج جاي. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آية فيها برد وسلام وطمأنينة، إن الفرج جاي وربنا معاكم، واصبروا والأحزان لا تستولي عليكم، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. والآية لكل المسلمين بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش بس كده، ده ربنا ذكر لقب كده في القرآن جميل قوي مش مشهور في نفوس الناس. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. من المخبتين دول يا رب؟ قال أهل التفسير الذين اطمأنوا وتواضعوا. لما تحصل أزمة في حياتهم ومحنة، هو مطمن إن ربنا مولاه وسيتولى أمره، والمحنة دي جندي من جنود ربنا، ليها دور في حياة الإنسان وهتعدي وهيخرج على خير طول ما هو في عين الله ورعايته. وبشر المخبتين المطمئن بتواضع لله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. كأنهم ما تغيروش وقت المحنة، لسه بيصلوا، لسه صابرين، ولسه بينفقوا في سبيل الله، كأنهم مطمنين للعاقبة طول ما ربنا معانا سبحانه وتعالى. اللجوء الدائم وانتظار الفرج. يساعدك على اللجوء الدائم كثرة الذكر. أي حد غرقان في محنة لو ذكر ربنا ينزل على قلبه سكينة تقوي قلبه في استقبال المشكلة. ممكن تفضل المشكلة بنفس قوتها، لكن هو قلبه يقوى فيرى المشكلة بتخف. عشان كده ربنا بيقول فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لو عايز الرضا ينزل عليك في رسالة ربنا للغارق في المحن، أذكر سبح ليل نهار، ما تسيبش السبحة من إيديك، قول لا إله إلا الله كل يوم 1000 مرة، حتى ينزل على قلبك رؤية الله في وسط أمواج المحن المتلاطمة، تشوف لطفه. إن ربي لطيف لما يشاء، سبح لعلك ترضى. وده اللي حصل مع سيدنا عبد الله بن عباس يوم ما عرف إن ابنه توفي، فقال روح سترها الله في رحمته، يعني سترها في رحمته، روح سترها الله ومؤنة يعني مسؤولية كفاها الله، ربنا بقى تكفل برحمته بيه رزقه عنده في الآخرة، ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله إلينا. ثم توضأ وصلى ركعتين وقال أعمل بقول الله. شوف هم شايفين القرآن رسائل من الله، أعمل بقول الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة هي أشرف الذكر والوصل مع ربنا، فلا تترك الذكر وأنت تدعو وتنتظر الفرج. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى للغارق في المحن، عشان ربنا يرزقه من أمواج المحن المتلاطمة اللي الإنسان لو غرق فيها بيفقد رؤيته لحكمة ربنا من وراء المحن. وكان القرآن وسيظل بهذا الجمال منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد سيد الصابرين. اللهم اصرف عنا كل بلاء، ولا تكتبنا عندك من أهل الشقاء. اللهم أعطنا من الخير أفضل مما نرجو، واكفنا من البلاء ما نخاف ونحذر. اللهم أحسن لنا الأدب بلا عقوبة، واجزل لنا الثواب بلا مصيبة. اللهم اجعلنا بقضائك راضين، وعن سخطك مبعدين. والطف بنا يا مولانا في جميع أمورنا، ولا تكلنا إلى قوتنا وحولنا. اللهم إنا نسألك عيشة راضية، وحكمة حاضرة، وعافية دائمة، ومنقلبا كريما. اللهم إنا نسألك اليسر مع العسر، وأن تصرف عنا كل شر، وتيسر إلينا كل خير. اللهم عصمنا يا مولانا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلايا والمحن. اللهم إنا نسألك التيسير في كل أمر عسير، فأنت يا مولانا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد البشر أجمعين، صلاة تنجينا بها من المحن والكربات، وتنزل بها علينا واسع الرحمات. مشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل قلبي يشوف النور، أرجع أفوق وأصحى بعد ما كان مكسور. رب العباد يرضي، رسالة من الله.